أحسن الله إليكم. يقول: رجل بلغ من العمر 24 سنة ولم يصم رمضان، مع علمه بأن الصيام مفروض عليه، فهل يقضي ما فاته من الصيام في السنوات التي بعد بلوغه، علما بأنه في هذه المدة كان متهاونا بالصلاة وليس مواظبا عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان تاركا للصلاة أو كان يصلي تارة ويترك أخرى، يعني لا يهتم بالصلاة، فهذا يكون فيكون مرتدا بعد بلوغه، يحكم عليه بالردة، وبناء على ذلك لا يكون عليه قضاء. ولكن على هذا الشخص أن يشكر الله جل وعلا الذي فتح على قلبه، عليه أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وأن يتوب توبة صادقة، ويحافظ على الواجبات في المستقبل وعلى ترك المحرمات، وهكذا يحافظ على فعل المندوبات